الحمد لله، من علينا فهدانا واصطفانا لما اجتبانا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو حسبنا مولانا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اصدق العالمين بينا وافصح لسانا. اما بعد، فاسعد الله بكم جميعا واسعدكم جميعا. والمعذره على الصوت، بس ان شاء الله مس خط ان شاء الله يثبت. ومعنا في مجلسنا هذا، هو المجلس 100 بحمد الله عز وجل في متوسط الرقم الربع، وهو المجلس الرابع ما أظن في فقه الفرائض. وبعد أن انتهينا من جانب التأصيلي النظري في مقدمات علم الفرائض وفضله وأهميته والأصول والفرائض ذاتها، ثم التعصيب والحجب وما يتعلق بالجد والإخوة، بعض المسائل المتفرقة في الجوانب النظرية. نبدأ الآن بالجانب الحسابي والتطبيقي. ونتذكر أيها الإخوة والأخوات أن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا على شريعة، قال ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فنحمد الله عز وجل على المن علينا بهذه الشريعة التي نتبعها، مما نظمته هذه الشريعة فقه ما بعد الموت، فنظمت هذه المسائل الفرضية بأن يموت الميت ويترك مالا، يترك تركة أرضا عقارا، فالله عز وجل الذي يتولى ذلك. قال الله عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا، وقال سبحانه وتعالى فريضة من الله، وقال يوصيكم الله في أولادكم. إذن فالله عز وجل يتكفل بتقسيم الفرائض، قد جاء في الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حق. وحتى لما بين الله عز وجل هذه الأحكام قال تلك حدود الله عظمها سبحانه وتعالى أن تغير وتبدل وأن تغير. في الجانب النظري الأصل في التوقيف كما يعلم هو ثابت في كتاب السنة. أما الجانب الحسابي، أو قل كثير من الجانب الحسابي ندرسه في اليوم بإذن الله عز وجل، أصول المسائل هو تصحيحها، أصول المسائل من تأصيل المسألة ووضع أصل المسألة تنقسم عليه السهام بلا كسر، وكذلك التصحيح عند الحاجة إليه، والعون عند الحاجة، والرد عند الحاجة. هذه كلها مسائل حسابية قائمة على ما يسمى العمليات الرياضية. وذلك أذكر درسنا طلابا وطالبات متميزين في الجانب الحسابي، تجد ما شاء الله كما قال فلته في هذا الأمر ويستمتع. وكان الأولون كما قال ابن تيمية يستمتعون بمسائل الجبر والفرائض لأنها تنشط العقل ورياضة للذهن. ولكن سبحان بعض الناس لا، عنده موقف صدمة من جانب الحسابي والتطبيقي، لا يفلح أحد في تجارة، وإذا أريد منه أن يبيع ولو بصلة ما أفلح كما يقال. وهذا حصل حتى للسابقين، يعني هذا السيوطي رحمه الله وهو إمام ومؤلف، يعني ذكر في أحد كتبه ضمن كتاب التحدث في نعمة الله، هو رجل ابن الكتب، كان ولدته أمه بين الكتب، وكتبه كثير حتى قيل لو اختلف الناس في مخطوط يكون لمن يقبل يكون للسيوطي لكثرة مؤلفاته، وإمام حبر لازم في الجمع والتأليف. حتى لما من طريف مواقفه رحمه الله السيوطي لما ألف كتاب التجديد، يعني شرح حديث التجديد إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجد لها دينها، فأكرم الإنسان، فذكر الحديث هذا وذكر شروط المجدد. هي الشروط التي يذكرها الأصوليون في شروط الاجتهاد. فقال الشرط الأول أن يكون كذا، الشرط الثاني يكون حافظا كذا من السنة، الثالث يكون في الأصول في الفقه وهكذا. ثم قال ومجدد القرن الأول عمر بن العزيز، مجدد القرن الثاني الشافعي، الثالث وهكذا. أما مجدد القرن التاسع فمن توفرت في هذه الشروط السابقة هو جلال الدين السيوطي، هو أنا يعني. فيقول أنا مجدد هذا القرن رحمه الله. مع ذلك قال الحساب مستغرق عن الجانب الحسابي من تطبيقاته في الجانب الفرائضي والمواريث، قال تستغرق علي، يعني قد لا يضبطها الإنسان. المقصود أن الجانب الحسابي والتطبيقي هو جانب اجتهادي، فإذا وجدت الحاسبات أو البرامج اللي تسهل في كثير من الأمور فعلا قد لا نحتاج لما ذكر الفقهاء من دقائق وتفاصيل لهذا المسائل، وإن كان أصول المسائل هذه ثابتة طبعا واستقرار الفقهاء من قديم، لكن مثل الشباك الفرضي بيستخدم في الرد وكذلك في استقرار الجامعة في المناسخات وما بعدها من المسائل التقريبية، هذه لم تكتشف في القرن السادس، وطريقة ذكية طبعا في الحل، لكن هناك طرق أخرى قد تكون أبسط ولازم مع استخدام الجوانب الحسابية المعاصرة، ونستخدم الطريقة القديمة والطريقة المبسطة الجديدة بإذن الله. فنبدأ بالجانب الحسابي اللي ذكره الفقهاء رحمه الله. بدأ المؤلف أول شيء بأصول المسائل. الجانب الحسابي هو عد وإحصاء. عموما علم الحساب علم يتوصل به إلى استخراج مجهولات عددية، قواعد الضرب، الجمع، الطرح، القسمة، هذا عموما يعني. والحساب هنا هو تأصيل المسائل الفرضية، نؤصلها بجعل أصل للمسألة تنقسم إلى استيهام بدون كسر، وتصحيحها اللازم إذا كان بانكسار، ثم الوصول هو المقصود الأساسي إلى قسمة التركات. فلو كان عندي مسألة فيها توفيت امرأة عن زوج وابن وتركت 4000 ريال، أنا ممكن بسرعة بدون كما يقال تأصيل ولا تصحيح ولا قسم مباشرة أنقسم أذهب بقسم التركات وأقول الزوج يأخذ الربع، ربع الألف، ربع الـ4000 مباشرة 1000، والباقي للابن 3000، بهذه الطريقة بـ3 ثواني أحللها. لكن فرضي أهل الفرائض يحبون ليس الإطالة بل يحبون الاختصار، لكن باب الدقة حتى لا يخطئ الإنسان، ليس إذا كثرت عليه المسائل صار في أحيانا شيء من مجموعة أناس قد يتزاحمون في فرض، فحتى لا يخطئ الإنسان فالأولى والأدق أن يقسم بما يسمى بـ3 الأعمدة، يعني عمودين لازمين والعمود الثالث عند الحاجة إليه، وقد نحتاج عمود رابع كذلك. فالزوج نقول له الربع لوجود الفروات، والابن له الباقي. المسألة ما دام فيها، وهذا الآن تصحيح تأصيل المسألة، نعرف أصول المسألة الآن فيها فرض واحد، فأصل المسألة مما قام بذلك الفرض، إذن من 4 صحيح، وربع الأربعة 1 والباقي 3، ثم آتي إلى 4000 وأقول 4000 تقسيم 4، يعني أسهل شيء في قسم التركات كما سيأتي في الدرس القادم، أقسم مثلا المبلغ الكلي على 4 ثم الناتج أضربه في السهام، 4000 تقسيم 4 1000، هذا قيمة السهم الواحد، ف1000 في 1 1000، و1000 ضرب 3 3، هي نفسها لكنها بطريقة تأصيل المسألة، ألا ما هي تصحيح طبعا، لكن قسمنا التركات. والشغل العملي نستطيع أن نقسم المواريث إلى وتصل إلى أصحابها حتى لا نقع في خلل بسبب ذلك. طبعا التأصيل هو استخراج أقل عدد ينقسم على نصيبه وورثه، ودائما أهل الفرائض يحبون ما يسمى الاختصار وتقليل الأرقام، وهذا أرفق بالإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا ترى أيسرهم، وهذا ليس بالأرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أرفقي ما كان رفقه في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فهذا من الرفق أني أستخرج أقل شيء. طيب كيف أحل المسألة الفرضية؟ شباك فرضي الجدول اللي عملناه قبل قليل هو صفوف بعد الورثة، الصف الأول فالعمود الأول أكتب فيه الورثة، وثلاث حقول أساسية مرتبة، حق الورثة، والأفضل أن نضع صاحب الزوجية أولا لصاحب الزوجية، طيب دائما يأخذ بالفرض ولا يرد عليه، فذلك أضعه في المقدمة، ثم أضع من أصحاب الفروض، ثم العصبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس في البخاري قال أعطوا فرعا أهلها ثم بقي فلأولى رجل ذكر. إذن هذا حق الواضح، ثم حق للأنصبة، حق الأنصبة صاحب الفرض تعطي ربع ثلث وهكذا، ثم حق للتأصيل فضع فوق ما يسمى أصل المسألة ما قلنا قبل أربعة. وقد يكون أصل المسألة لا فيها عون فأمسح الأصل وأكتب العون، وقد يكون مرد يعني أن ينقص عن أصل المسألة فيكون مرد يسمى. ثم السهام هي نسبة هذا الشخص من أصل المسألة، نطبق الآن. إذا صاحب الزوجين ضاعوا أولا نعطي نصيبه، ثم أصحاب الفروض، ثم العصابات، وهنا آخر شيء أصل المسألة. طب بالمناسبة ونحن درسنا مثل هذه المسائل قبل، الآن هل يمكن يجتمع في المسألة ربع ثمن؟ ممكن؟ ما يمكن، الربع ثمن يأخذ من الأزواج، ما يمكن يجتمع. طب هل يمكن يتكرر في مسألة ربع ربعين؟ ما يمكن، لأن ربع زوج زوجة، زوج فروات وزوجة بدون فروات. طب هل ممكن نتكرر في مسألة ثلث؟ ثلثين يعني؟ لا، لأنه الأم بدون جمع من الأخوة، والأخوة بالجمع من الأخوة إذا كانوا اجتمعوا الأخوة. طيب هل يمكن يجتمع الثمن؟ ثمنين؟ ما يمكن، الثمن أصلا ما يكون إلا الزوج والزوجات. طيب الثلثان هل يمكن تجتمع مثلا ثلثين؟ ثلثين أحسنت، لا، لأنه البنات بنات ابن، أخوات شقائق أخوات لا، ما يمكن يجتمع بنات والأخوات مثلا. طيب الآن نريد أن نؤصل المسألة. وسأرجع لكلام المؤلف عند الحاجة إليه في المواضيع. أول حالة أن يكون في مسألة عصبة، كان يتوفى أحد منكم يا آل معمر عبد الكريم رحمه الله، وتأتي إليك وأنت مقسم تركات شخص توفي رحمه الله عن 4 ملايين وعنده 4 أبناء، فكيف تقسم المسألة؟ كلهم عصب، تقول إن هنا ابن وابن وابن، مسألة من 4 لكل واحد مليون. إذن إذا كان كل المسألة عصبة أصل المسألة دروسية، لكن يجتمع ذكور وإناث، لا بنعدل الآن، هو ترك بنتا وابنا، يعني ترك بنتين وابن، ترك 4 ملايين، بنتين وابن، يعني بنت ابن اسمه محمد وبنت هدى وبنت أخرى فاطمة، وترك 4 ملايين، كيف تقسمها؟ من 4 كيف؟ طبعا 3 أسألت للذكر مثل حظين، فنحسب هذا برأسين وهذه برأس وهذه برأس، إذا المسألة من 4، إذا تقسيم المسألة 4 ملايين على نفس ما ذكرنا، مليونين للابن وكل واحد من البنات لها 1، للذكر مثل حظ زين. إذا إذا كان في مسألة عصبة، طيب إذا كان في مسألة صاحب فرض، فنقول إما في المسألة فرض واحد أو أكثر، فإن كان في المسألة فرض واحد في المسألة سهلة جدا، نقول أصل المسألة من مقام ذاك الفرض. فلو كان في المسألة زوج وابن كما فعلنا قبل قليل، توفي امرأة عن زوج وابن، الزوج كما قلنا له الربع والابن له الباقي، إذن أصل المسألة من مقام ذاك الفرض أي 4، 1، 3، ونجري بعض التطبيقات. إذا في المسألة أكثر من فرض فهذه يبي لها كما يقال تدريبات عملية أكثر حتى تتضح رسم الذي قد يكون مفرضا جدا، وهو أن ننظر ما يسمى بين المقامات بالنسب للأرقام. وهي قاعدة فرضية ذكية في النظر إلى الأرقام حتى نحصل إلى أقل عدد تنقسم المسائل كسر. أو نقول باللغة اللي درسناها في ثاني أو ثالث ابتدائي، القاسم المشترك الأصغر. نشوف القاسم المشترك الأصغر اللي تنقسم عليه فوض وكسر، فنجعل الأصل للمسألة. إذا نأخذ تطبيقات على مثل ذلك ونقول إذا في المسألة إث بالفرض، فإن كان في المسألة قلنا بالتعصيب فقط، العصب واحد هذه واضحة، أصل مثلا واحد، ذكور مع دروسين، ذكور وإناث مع دروسين، لكن الذكر متحرفون. إذا كان المسألة إرث بالفرض، إما فرض واحد ولا أكثر من فرض، فرض واحد أصل المسألة من مقام ذاك الفرض، المسألة أكثر من فرض ننظر بنسب أربع حيث نوجد المضاعف المشترك الأصغر بين مقامات الفرض. طيب خلينا نشوف الآن النسب أربع، أي عددين ننظر بينهما؟ إما يكون بينهما تماثل 2 2 3 3 6 6 وهذا موجود كثير، أو يكون تداخل يعني ينقسم أكبرهم على الأصغر، مثال 4 2 6 3 8 4 فيما نفترض، بس هذا غير موجود، هذا تداخل. طيب تباين، لا اجتمع عددين لا عمل مشترك بينهم، لا تماثل ولا تداخل، بل حتى لا توافق. التوافق كيف؟ يجتمع عددين لا ينقسمان على بعضهما لكن بينهما عامل مشترك آخر، وهذه سنطبقها بأكثر مثال بالمنزل. فنطبق 5 6 من العلاقة بينهما، العلاقة بينهم تباين صح، وعندنا قاعدة أي رقمين متتاليين العلاقة بينهم تباين، 5 6 متباينين، أي علاقة أي رقمين مثل ما متتاليين، أي رقمين متتاليان يكون العلاقة بينهم مباينة، 8 8 تماثل مواصل، 6 3 أقدر أقسم 6 على 3 دون كسر، نعم أقول يدخل الأصل الأكبر، إذن هذا مداخل صحيح. 9 و 6 خلينا نشوف 9 و 6 ما أقدر 9 تقسيم 6 ما ينقسم قسم الكسر، لكن أحسنت أبو عصام، 9 و 6 كلاهما يقبلن القسم على 3، 9 تقسيم 3 3، 6 تقسيم 3 2، هذا سمي وفق. إذن كلاهما يقبلن القسم على 3، إذن هذا توافق. 7 و 8 مباين، أي رقم متتاليين، 6 6 واضحة، 2 3 كذلك مباين، 4 و 6 صحيح. شوف لاحظ أنه 4 و 6 وشوف العلاقة بينهما، كلاهما يقبلن القسم على 2، ما أقدر 6 أقسمها على 4 لو كسر، إذن فأربعة تقسيم اثنين اثنين، ستة تقسيم اثنين ثلاثة، إذن كلاهما يقبل القسمة اثنين، هذا وفق وهذا وفق، أحتاجه بعد قليل بإذن الله عزيز. ثمانية ثلاثة صحيح. هذا التمانية، تسعة واثنى عشر صح، متوافقان يتوافقان في ثلاثة في القسمة الثانية، 2 2 واضح، 7 و 9 صح مباين، 2 و 6 صح، 6 تقسيم 2 3، إذا ما عنده مشكلة، الأكبر ينقسم على الأصغر، 4 و 12 مداخلة كذا، 12 و 16 صحيح، ما يمكن 16 تقسيم 12 لأنه أكثر من أكثر من 4 و 12 إذا كان وسيأتي إذا كان فيه ما يسمى مماثلة، أول شيء أنظر بالمماثلة، ما في مماثلة أنظر مداخلة، ما في مداخلة أنظر طيب التوافق، لماذا؟ لأن المداخلة سيكون رقم أصغر في أصل المسألة. توافق سأضرب فيحتاج سيكون رقم أكبر. كل ما أمكن في تفصيل المسألة أحصل أقل في تفصيل المسألة أولى من تطويل المسألة. إذا نبدأ أول شيء هذا السؤال عبد الله، ننظر بالتماثل. ما تماثلت؟ ننظر التداخل. ما في تماثل وتداخل، ننظر من التوافق نشوف العامل المشترك عن طريق التحليل، يعني زي ما سوينا قبل. إن لم يكن تماثل ولا توافق فهنا نرجع إلى التباين. إذا العلاقة بين الأعداد الزوجية كطريقة حسابية إما تداخل أو توافق. الأعداد الزوجية كل عدد متوالين بينما تباين. طيب لو الآن نظرنا لسبب أربعة، إن تماثل يعني مسألة وجدناها فيها اثنين واثنين نص نص، خلاص نقول أصل المسألة اثنين، ناخذ اكتفي بحدهم. طيب إن تداخل، شفنا في المسألة زوج مثلا يأخذ الربع وبنت تأخذ النص، الآن في تداخل فآخذ الأكبر، صحيح؟ وأنت القايس تفعلها في أي مسألة، يعني الآن يعني لو أنت يا شيخ عبد الله عندك كيك توزع وعندك 4 أشخاص بتقسمه عشان تعدل، تقسمه 4 قطع، صحيح؟ عشان تعطي هذه القطعة وهذه القطعة وهذه القطعة وهذه القطعة. إذا مثلا ما دام فيها ربع وبعطي واحد ربع واحد نص، إذا أنسب رقم أو أنسب تقسيم أني أقسم الكيكة 4، إذا أجل أصل المسألة 4. هذا تداخل، أكتب لك. طيب أنت وافق، نقول كما سيأتي تطبيق إن شاء الله، نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. مثال لو المسألة فيها 4 و6، مسألة فيها ربع فيها سدس، أحسنت. هو الأصل اللي يجيد الفرائض وسيحل بأكثر من شيء على طريقة المؤلف، يجد المؤلف التزم طريقة كثير من جوانب حفظ يعني، والأفضل في المجال التطبيقي لأنك تفهم. فـ4 و6 قلنا ليس بينهما مداخلة ولا تماثل بالأولى، فينقسمان أو يقبلان القسم على 2. 4 تقسيم 2 2، 6 تقسيم 2 3. ماذا أفعل الآن؟ أضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، أقول 2 ضرب 6 12، أو 3 في 4 ناتج 1 12. إذن أصل المسألة، إذن أنسب عدد تنقسم عليه المسألة يكون أصل ولا يكون في كسور، ثم قسم التركات عليه هو 12. طب أسهل شيء وأوضح شيء التباين، ماذا فعل؟ مثل مسألة فيها 2 و3، مثلا فيها نص وثلث 2 و3، ماذا فعل؟ شيخ خالد تباين، اضرب 2 و3، تمام؟ اضرب الرقمين في بعض، فإذا ضربت طيب 2 و3 خلاص طلع الناتج كم؟ 2 و3 6. هذا يكون أنسب. طيب سأطبقها يا شيخ أحمد، تتضح إن شاء الله. من أصول المسائل كما ذكر المؤلف في أول كلامي عن تأصيل المسائل، إما يكون 2 أو ضاعف 2، نعم 4، أو 3 أو ضاعف 3 6 أو 8. لاحظ هذه كان مجموعة وهذه مجموعة 3 6 12 24، وإن في أكثر من طريقة لما يسمى لحل المسائل هذه، منها طريقة المجموعتين. إذا كان اجتمع رقم من هنا ورقم من هنا هل تقدر كذلك تضبط هذه المسألة. فالآن كلهم أصل 3 أبناء، ماذا سنفعل؟ نقول أصل المسألة من عدد رؤوسهم، إذا المسألة 2 3. طيب 4 إخوة أشقاء، مسألة من 4، واضح. طيب أختين وأخوين، يلا وين الجيدين في الفراغ؟ كم رأس؟ أحسن ستة، لأن ضاعفنا الأخوين وجعلناه بأصين. فنقول هنا اثنين واثنين وأربعة خمسة ستة، صحيح. طيب ثلاث بنات، ابن وابن ابن، خمسة، لأن ابن ابن ضعفهم، إذ ذكر مثل حظ اثنين. طيب بنت واحدة وثلاث أبناء، صحيح، ستة زائد واحد. طيب الآن نشوف المسألة إذا كان فيها صاحب فرض واحد. طيب زوجة وابن، الزوجة كم لها؟ الثمن، والابن له الباقي. المسألة واضحة، نقول أصل المسألة من مقام ذاك الفرض، يكون ثمانية واحد سبعة. طيب أم وعم، الأم لها كم؟ ثلث، صح؟ العم الباقي، أصل المسألة كم؟ ثلاثة. فنعطي إذن الأم الثلث وواحد، والباقي للعم واثنين. طيب زوج وأخ شقيق، الزوج مروح له النصف، مثلا كم يا شيخ؟ تمام، اثنين، أحسنت، واحد واحد. زوج وابن حلناها قبل قليل كذا مرة، فهذا مثلا من أربعة. أخ لأم وأربع إخوة أشقاء، صحيح. الأخ لأم لاحظ كما قال أخ أو أخت، فلكل واحد منهم سدس. طيب والإخوة الأشقاء، طيب ما دام منهم عصبة فيأخذون الباقي، مثلا ستة واحد خمسة. طيب أخ لأم وأخت لأم فهم شركاء في الثلث، والإخوة لأب دائما عصبة، مثلا من ثلاثة. إذن واضح. وكذلك الآن زوجة وهؤلاء لهم الباقي، إذا مثلا من ثمانية. طيب الآن نشوف اثنين واثنين، الزوجة أخت شقيقة، بينهما من مماثلة، إذن أصل المسألة اثنين واحد واحد. طيب نشوف المسألة دي، أم وأخ لأم وأخ شقيق كم له الباقي؟ كم أصل المسألة يا شيخ خالد؟ صحيح، بينهما تماثل، فأصل المسألة من مقام من بأحدهما، أو نكتب بأحدهما. واحد واحد، كم سيبقى الأخ شقيق؟ أربعة، صحيح. طيب نشوف الآن زوجة وأخت شقيق، شقيقة، لاحظ الزوجة لأنه ما في فرع وارث تأخذ الربع، والأخت الشقيقة لها النصف. ما العلاقة بينهما؟ صار مداخلة، لأن الأكبر ينقسم الأصغر دون كسر، أربعة تقسيم اثنين اثنين، إذا أخذ الرقم الأكبر وهو أربعة، فأقول هنا واحد ونص شقيق، ولو كان في باقي طبعا تعطي أحد. بالنسبة هذا الرد، لو لم يكن هناك باقي لقلنا الأخت الشقيقة لها النصف اثنين زائد الباقي واحد. هذا في مسائل الرد تأتي إن شاء الله، تسأل وقت المشي. طيب الأم والأخوين اليوم والأخ الشقيق، لاحظ الأم لأنه في جمع من الإخوة السدس، والأخوين اليوم هم شركاء في الثلث، الأخ الشقيق له الباقي. ما العلاقة يا شيخ عبد الله؟ ستة ثلاثة، صحيح، تداخل. إذا الرقم آخذ الرقم الأكبر، ستة واحد، هنا اثنين سيبقى ثلاثة. طيب نشوف الآن، وهذا السؤال الأخ أحمد، نشوف زوجة والأم، لاحظ الزوجة لها الربع والأم لها الثلث. الآن رقمين متتاليين وليس بينهم لا مماثلة ولا مداخلة ولا حتى توافق، ماذا أفعل؟ لا أستطيع أني فعلا أصل إلى أصل المسألة إلا أضرب هذا في هذا، لأن ما يمكن. لو بحط، لو افترضنا قال لي واحد بحط أربعة، ما تجي، شلون بحط ثلاثة؟ ودي أصل رقم تنقسم عليه المسألة دون كسر. لو قال لي واحد طيب ثمانية، يقول ما تجي ثمانية، شلون ثلث ثمانية؟ إذن ما يسمى أقل عدد تنقسم عليه المسألة هو 12، هو حاصل ضرب الأربعة والثلاثة رقمين في بعض. باقوا 12 الزوج لها. طبعا بالمناسبة البعض كذا لا يجيد مسألة كيف أعطي كل واحد نصيبه، فنقول طبعا جيد في الرياضيات تلقائيا، قول 12 ربعها 3 ثلثها 4، واللي قد يكون متوسط يقول ما هو الرقم إذا ضربناه في الأربعة صار 12، يعني يعكس مسألة القسمة يحط الضرب، فيقول 3 في 4 12 صح، يطبق حل. وبعد نعم هذه فيها رد لو كان يستخدم الرد، طبعا هي لن كما قلنا نستخدم كل المسائل الفرضية في المسألة، لا نكتفي بالتصحيح ما يسمى بالتأصيل الآن. أو تقول 12 تقسيم 4 3 ضرب البسط 1، يعني أقسم هذا، وهذا يظهر متى نحتاج في ثلثين، طبعا نحتاج في ثلثين. نقول زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق، الزوجة لماذا أنقصناها هنا لوجود فرع وارث، والبنات كم لهن؟ كم لهن؟ طيب كل سنة فوق 30 فلهن ثلث المحتاج، والأخ الشقيق دائما عصب له الباقي، ولا سنطبق أيها الأخوة، فنقول 8 و3 من العلاقة بينهما مباينة، نعم فثمانية ضرب ثلاثة كم؟ صح 24، وهذا أعلى شيء من أصول المسائل المتفق عليها. طبعا في جدول إخوة قد يكون فيه 16 و 30، لكن أصول المسائل المتفق عليها هي أعلاها 24. كم الثمن؟ ثلاثة صحيح. طيب كم الثلثين؟ من خلال تجاربي حتى في تدريس الطلاب والطالبات كثير من الناس يخطئون في الثلثين، فبعضهم يقول اكتب هنا 8، يقول خطأ، هذا ثلثين ليس ثلث واحد. طيب كيف أعرف الثلثين؟ في طريقتين، بالطريقة المبسطة بدون استخدام الحاسب، فتقول إما 24 كم ثلثها؟ 8 و8 8 ثلثين 16. الطريقة الأخرى الطريقة الحسابية الدقيقة أن تقول 24 تقسيم 3 كم؟ 8، 8 ضرب 2 16، النتاج واحد، ناتج واحد كم. فأقسم المبلغ باسم أصل المسألة على المقام، والناتج أضربه في البسط لأنه عبارة عن ثلثين، والباقي طب الأخ الشقيق 5، إذا 16 19 ناقص 5 بقي 5 مجموع 24. طب الآن هذا السؤال كذلك الأخ أحمد موضوع الموافقة، الزوجة والجدة، الزوجة لها الربع والجدة لها السدس، طيب الآن نلحظ عددين زوجيين وليس بينهما مماثلة، إذن العلاقة بينهما توافق، فهناك رقم آخر يمكن انقسم عليه ينكسر، فما هو الشيء عبد الله؟ 2 صحيح. طيب طلعنا 2 نقول 4 تقسيم 2 2 هذا وفق، 6 تقسيم 2 كلاهما يقبل القسمة على 2 3. طيب ماذا أفعل في الناتج هذا؟ أضربه في كامل الآخر، أضرب الوفق هذا في كامل الآخر، 3 ضرب 4 12، 2 ضرب 6 12. طبعا أنا أسوي العملية هذه على جنب عند الحاجة إليه، وأصلا الذي كما يقال المزاولات تعطي الملكات كما يقول جوزي وغيره، المزاولات تعطي الملكات، بمعنى الإنسان إذا زاول مثل هذه المسائل عايشها تلقائيا أول ما يشوف 4 و 6 تلقائيا يقول إذا ما قال 4 و 6 أصلا المسألة 12 بدون هذه الحسبة التي كما يقال نستخدمها عند الحاجة إليه. فنقول 4 و 6 كلاهما يقبل القسمة على 2، فأقول 4 تقسيم 2 2، وهذا وفق الأربعة، 6 تقسيم 2 3 وفق 3، فأضربه في كامل الآخر، فأقول هنا 2 ضرب 6 12 أو 3 في 4 12، ناتج 1. طب طلع من 12 أقول كم ربعها؟ ثلاثة. كم سدسها؟ اثنين. طيب شوف مسألة أخرى، شوف في الموافقة، الزوجة نقول لها الربع، الأخ اليوم السدس، هل تقول بعصام نفسها؟ نفسها صح؟ إذا نفسها ما دام 4 و6 خلاص أصل المسألة 12 نفس الطريقة. خلينا نغير، زوجة الثمن والجدة لها السدس والابن لها الباقي. لا الآن نبيك شيخ خالد تضبط لنا المسألة دي. الآن عندنا 8 و6، أحسنت، كلاهما يقبل قسمة 2. 8 تقسيم 2 4، 6 تقسيم 2 3. ماذا أفعل بالوفق؟ هذا ولا هذا عادي؟ صح، 3 ضرب 8 24، طيب 4 ضرب 6 24. إذن فأصل المسألة بل هو أقل عدد تنقسم المسائل هذه بدون كسر 24. فأكتب إذن في خانة أصل المسألة 24. كم ثمن 24؟ ثلاثة. كم سدسها؟ أربعة. أربعة ستة 24. إذا انقصنا 24 سبعة، كم سيبقى؟ سبعة. 17. 17 سيبقى المسألة 17 هذا اللي بيبقى. طيب زوج وأم وأب، شو تسمى المسألة دي؟ صار عمرية. وجيد أن نفهم كيف نتعامل مع العمرية في تأصيلها، لأن في ثلث باقي. فهل أتعامل مع مسألة أن الأم لها؟ نقول نعم، أنا أعمل بموجب الأصل، بموجب المقام الموجود عندي هو الثلث. كم أصل مسألة؟ 2 و3 6، أحسنت. فأقول 6 هنا 3، كم سيبقى؟ 3، والأم لها الثلث الباقي، صار واحد وهنا اثنين. وهكذا يعني لو بنعطيكم مثال، زوج أخت شقيقة نفس المسألة، نص ونص، اثنين أختين شقتين لأختين الأم، إذا خد طبقها شيخ عبد الله، أختين شقتين ثلثين، طيب أختين الأم الثلث. طيب يلا البعض قد يخطئ حكم الآن في أكثر من رقم هنا، أنا أقول ما يهمني البسط، أنظر المقامات. أحسنت، أصل المسألة هذا ما العلاقة بينه ومثلا كم الثلثين؟ صح اثنين، ونختار لأم واحد صح، ومثل جدة وأخ لأم سدس سدس، إذا ستة. أم وأب وابن سدس سدس سدس، إذا ستة. زوج وبنت، لا الآن مداخلة صح؟ لأن الزوج كم له؟ ربع ونص صح. زوجة وبنت ابن، الزوجة الثمن، بنت الابن النصف، الثمانية أحسن التداخل، فإذا آخذ الرقم الأكبر ثمانية حتى أعطي الزوجة نصيبها ثمانية، وهنا أربعة. أم وأخوي اليوم، نشوف أحسنت، السدس والأخوي لهم الثلث، الستة تنقسم عدد مكسر، إذن أخذ الرقم الأكبر السدس ستة يعني. وأقول ستة هنا واحد واثنين صحيح. وأم وبنت، نشوف كم الأم لها السدس، لا في فروات طبعا، البنت نصف، لاحظ الستة واثنين مداخل، إذا أخذ الرقم الأكبر، فالأم لها سدس واحد والبنت لها نصف كم؟ ثلاثة صحيح. طيب هنا الموافقة دائما تشكل البعض، فزوج وأم وابن، طيب الزوج وأم وابن إما رجل هذه ثلث الباقي رجل السدس. طيب زوجة وجدة هنشوفها، زوجة الربع وجدة السدس، إذا تلقائيا تقول 4 و6 12 صح. مثل كذلك الآن زوجة وأب، الزوجة الثمن والأب لها السدس، وابن لا والباقي. أصل 8 و6 تلقائيا أصل المسألة 24، لأنه وفق كلاهما يقبل القسمة 2، 4 ضرب 8 24 أو 6 ضرب 3 24، 6 ضرب 4 24 يعني 4 ضرب 6 24 أو 3 ضرب 8 24. زوجة وأم وابن، كم الزوجة؟ الثمن. والأم، أحسنت، يعني وجود الابن أثر على الأم وأثر على الزوجة، فالابن هنا نعطيه الباقي. صحيح، كم أصل المسألة؟ 24. صحيح، يعني هذا أقل عدد في 8 و6. مباين أسهل شيء مثل الزوج وأم نصف والأم الثلث، عندنا 2 و3 خلاص أضربها في بعض، هنا 3 وهنا 2، وكذلك نفسها. إذا أي مسألة لها علاقة، لكن قد يشكل على البعض إذا كان أكثر من نصف. سهلة، فمثل زوج وجدة وأخ لأم، كم للزوج؟ النصف. الجدة تعمل لها سدس، والأخ لأم سدس واحد. طيب الآن أقول 6 و6 تماثل، ما عندي مشكلة. طيب و6 و2 تداخل، إذا آخذ الرقم الأكبر، إذا 6، فأقول هنا 3 وهنا 1 وهنا 1. الحمد لله انقسمت المسألة بالكسر. أحسنت. مسألة الرد تأتينا إن شاء الله، أن نرد الجدة والأخ اليوم طريقة، لا طريقتين مسألة الرد، لكن الزوج ما يرد باتفاق عند الجماهير. زوج وأم وبنت وبنت ابن، الزوج كم له؟ لاحظ أنه في فرق وارث، الربع. والأم صح سدس، والبنت وبنت الابن صح سنت السدس. طب الآن نحاول نقول 6 و6 ما عندنا مشكلة فيها تماثل، واثنين ما عندنا مشكلة لأنها تدخل في 6 تدخل في 4. الآن العلاقة أحتاج أنظر بين 4 و6، فكل ما نظرنا في 4 و6 نجد بينما توافق أصل المسألة 12. إذا أصل المسألة 12، فخل نحل المسألة دي. تفضل يا عصام، كم للزوج؟ الربع 3، والسدس 2، والنصف 6 و2. طيب نلاحظ شيء سيأتينا باب التدريب تجهيز له. أحسنت يا خالد، نجد وبنجمع 6 و4 10 زائد 3 13، فنقول عالت المسألة، أي السهام زادت على أصل المسألة، فنكتب هنا 13، يعني أصل المسألة جديد 13 كما سيأتينا في عود. طيب زوجة وأم وأب وبنت، تفضل شيخ خالد، يلا نشط نفسك. صحيح، ثمن. صحيح، والأب يعني السدس زائد الباقي لو كان في باقي. ها كيف تنظر؟ أحسنت، 6 و6 معنا مشكلة مماثلة، و6 و2 مداخلة، و2 كذلك تدخل في 6 و8، لكن انظر فقط بين 8 و6، نجد 4 كلاهما يقبل القسمة 2، 8 تقسيم 2 4، خلاص اكتفي بها، 4 ضرب 6 24 6. لكن بالمناسبة يعني خلينا نحل المسألة دي. هذا شو عمر 24، كم للزوجة منها؟ 3. صحيح، كم للأم؟ 4، وكم للأب؟ 4، قد نحتاج نعطي أكثر إن كان وجد. البنت لها النصف كم؟ تأكد الشيخ خالد، باقي واحد، إذا نعطي الأب 5، أربعة زائد واحد خمسة، أو نقول خمسة مباشرة. استفتح بك شيخ عمر، ردك تريح شوي. أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، يعني أنواع الأخوات مجتمعات ما شاء الله. الأم بنص القرآن، إن كان لها إخوة فلأمه السدس، نعم. أخت شقيقة مدام واحدة فلها النصف. الأخت لأب السدس لوجود صاحبة فرض ورث النصف. لاحظنا واحدة سدس، أحسنت. لاحظ الآن اجتماع السداس مع اثنين، صحيح. ف سيكون أصل المسألة كم؟ ستة. الحمد لله، ببساطة أصل المسألة ستة. كم للأم؟ واحد. شقيقة ثلاثة، واحد. وهذا ماذا تسمى يا شيخ عمر؟ مسألة عادلة. طيب، لأن المسألة ما فيها هنا عول ولا فيها رد، بل انقسمت السهام كلها مماثلة أو مماثلة لأصل المسألة. وهذا ذكر المؤلف عنه. شوف، لاحظ في باب أصول المسائل والعول والرد، المؤلف ذكر الفروض الستة، ثم ذكر الأصول السبعة ذي، وذكر هناك أصول لا تعول كما سيأتي في العون الآن، وذكر هناك أصول لا تعول. فالستة تعول إلى عشرة وترا وشفعا، وكما يقول المؤلف وكذلك 12 تعول إلى 17 فردا، 13 15 17، و24 لا تعول إلا 27. في ظني أنا حاولت أستقرأ كلام المؤلف بالتفصيل، ما في شيء جديد، مجرد عبارة عن أمثلة وكثير منها ذكرناها. وفي باب العول بحول أجل سأذكر ما ذكر المؤلف رحمه الله في العول. شفت تعول الستة إلى عشرة، وذكر كأمثلة يعني عليها، سنذكر بالمنزل كأمثلة صادم المؤلف. طيب، إذا نبدأ طريقة المؤلف رحمه الله، بدأ بالعول في لحظة سماها البخيلة. فنقول حتى نفهم كيف أصلا وجد العول، المسائل من حيث مساواتها، مساواة الفروض لأصل المسألة، شرط العول أن لا يكون فيه عصب، لأنه إذا وجد عصبة لا عول. أصل العاصب سيأخذ ما بقته الفروض، ولكن ممكن نقول هنا ضابط لا عول مع التعصيب، ما دام المسألة فيه عصبة ما في عول. لكن متى نحتاج إلى العول؟ إذا كان المسألة فيها أصحاب فروض. فالمسألة إما أن تكون ناقص، وقد نحتاج معي رد عند قول بالرد، أو مسألة عادلة مثل مسألة الشيخ عمر قبل قليل، أو مسألة عائلة أي زادت فروضها على أصلها. خلينا نطبق الآن. زوج وأخت شقيقة، تفضل عبد الرحمن. زوج وأخت شقيقة نصف ونصف، أول ما تشوفها ثم مماثلة واحد واحد، فتقول أصل هذه المسألة عادلة، أي قسمت ولا في رد ولا فاضت شيء ولا زاد شيء ولا نقص شيء. المسألة العادلة مثل ما هذه تسمى مسألة إيش؟ عادلة، صح؟ طيب، لو قلت الآن مسألة فيها زوجة وبنت، أو زوج وبنت، زوج وبنت لا فيها، بأخذ الآن مسألة فيها مثلا زوجة زوج وبنت، الربع صار زوج وبنت، الربع والبنت النصف، لا في تداخل، اخذ الرقم الاكبر. الزوج كم له؟ واحد، والبنت اثنين. طب لو بتجمع سيكون العدد ثلاثه، السهام ثلاثه، وصل مساله اربعه، شو تسمى هذه؟ ناقصه. يعني في نقص. فنقول إن كان في صاحب ما يسمى عصبة، ولو عم ابن عم ابن عم بعيد، ولو كما قال في مسألة المعتق بالولاء، ما فيه هنا نحتاج الرد عند قلب الرد. إذا هذه تسمى مسألة ناقصة، يعني مجموع السهام أقل من أصل المسألة. طب ما جينا إلى العائلة، لو قلنا مسألة فيها زوج وأختين شقيقتين، أختين شقيقتين، تفضل يا أبا آدم، زوج النصف، أختين شقيقتين ثلثين. أطلب كما قبل العقل كذا بحسبة منطقية عقلية، نصف وثلثين، ثلثين ترى أكثر من نصف، يعني أكيد أنا عارف المسألة. فخلنا نجرب الآن، اثنين وثلاثة الآن مباينة، أصل المسألة ستة، أعطي الزوج نصيبه ثلاثة، أعطي الأختين صح أربعة ليس اثنين ثلثين، اجمع شيخ خالد. إذن فنقول عالت المسألة إلى سبع، هذا هو العون، زاد فرضها على أصلها، وهذه لها تعامل فرضي. فمثل ما حلينا الآن، مثل نحل مسألة أخرى، فتفضل شيخ عمر، زوج أخت شقيقة، الزوج هنا نعم النصف، كذلك النصف. طيب قد يقول واحد من كما قال بالبساطة أنه خلاص استكملت المسألة نصف ونصف، ولم يقول الله يعوضك خير ماشي أنت خلاص وزعنا فلوس النصف ونصف. فنقول لا، الله عز وجل أعطى الأم نصيبها، وهذا مما ذكرنا في باب الحجب، عندنا خمس لا يسقطنا أبدا، هذه تستاهل تأخذ نصيبها بفرض، ليش تحرمها؟ ولا تقول لي خلاص أعطي الأم والأخت الشقيقة مثلا، لا أقول لا، الأم كذلك وارثة بالفرض وشروط متوفرة، فأعطي الأم الثلث. طيب كم أصل المسألة؟ صح ستة تماما، أعطي الزوج نصيبه ثلاثة، وأعطي الأخت نصيبها ثلاثة، وأعطي الأم نصيبها اثنين، أجمع ثمانية. إذن في مشكلة الآن، فنقول زاد فوق، فنقول خاص أتعامل أن أصل المسألة ليس ستة ثمانية، نقول هل نقص؟ نقول نقص، يعني بدال الزوج ما يأخذ ثلاثة من ستة وش أخذ؟ ثلاثة من ثمانية، هل أخذ النصف حقيقة؟ ما أخذ النصف، ليش حرمت النصف؟ نقول لأنه الآن في ازدحام، ازدحام الفروض تلقائيا ينقص نصيبه. يعني ببساطة الآن لو كان عندك شيخ خالد بسكوتين مثلا، وجاك ثلاثة من عيال صلاتك تزاحم عليك، هم ثلاثة طبعا، شو بتسوي؟ تغير قواعد اللعبة، لأنك لو أعطيت واحد هذا واحد تزعله، فأنت الآن تحاول تعطي هذا أقل من واحد، هذا أقل من بسكوتين، ولو جو أربعة كذلك، لو كان ما عندك إلا بسكوتين طيب أو خبزتين أو شطيرتين، وجاك أربع من بنات خواتك وكلهم يبون، فأنت تغير لما تعطيك الواحد واحد، تغير تقسيم اللعبة كما قلت. هذا زعل، ليش ما أعطيتني؟ خلاص أنا في تزاحم، ما دام في تزاحم وأنا ما عندي بسكوتين تقايم راح بنكس كل واحد. هذه مثلها، نقول الزوج حقيقة ما ورث النصف، ما ورث ثلاثة من ستة، ورث ثلاثة من ثمانية. ولو بنجيبها كما قال بلغة الأرقام تكون أسهل. الآن لو عندي 8000 ريال، الزوج لن يأخذ 4000 النصف، يعني الزوج له نصف، قل سيأخذ كم؟ 8000 تقسيم ثمانية 1000، ألف ضرب ثلاثة 3000، سيأخذ 3000 من 8000، إذا أخذ أقل من نصف. طيب والأخت الشقيقة كم مثلها؟ 3000. طيب وكم للأم؟ 2000. تأكد كم المجموع؟ لا لا، إذا الحمد لله، إذا استطعنا نوزع فهذا الازدحام بالعول طيب أنقص مما ذكرناه في حجب النقصان، ما ستعود ازدحام الفروض حتى تعود ينقص كل واحد، فهذا مسألة العول. والمؤلف رحمه الله نص على هذه المسألة، فزيادة زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. طيب ما طريقة العمل؟ نقص في المسألة كما فعلنا ونأصلها ويعطى كل ورث سهمه، نجمع السهام متأكد، ناخذ الجمع نفعله وين؟ نجعله وين؟ يكون ما يسمى عول المسألة، يوضع كان نطمس على أصل المسألة طيب ونضع العول هو الرقم الآتي على المسألة. هل نحتاج حقل جديد؟ لا ما يحتاج حقل جديد، 3 من 6 لا 3 من 8 مثلا. طيب فمثل كما قلنا كنت أسميها نظرية الكيك، قلت اسم الطالبتين، فأنا كنت مثلا مقسم الكيكة 6 قطع، لا أصلا مثلا 6، لكن لما جاء أحد زاحم وسويت غيرت تقسيم الكيكة، لما كنت بقسمها 6 قطع قسمتها 7 قطع. مثل لو دخلت مثلا الأم في المسألة. طبعا أول مسألة حصل فيها عول في عهد عمر الخطاب، اتفق الصحابة على ذلك إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان له رأي من باب الأخذ بظواهر النصوص، لكن وكان له رأي لكن منعه عمر من باب السياسة الشرعية من إظهار هذا الرأي. لما توفي عمر انعقد الإجماع على قول عمر وقيل الصحابة، ومنهم الفرضي زيد. طبعا لماذا الصحابة أثبتوا العون؟ لأن النصوص الشرعية الواردة بكتاب السنة في توريث أصحاب الفرض تدل على أن يعطى كل صاحب فرض فرضه، لو تفرق ازدحم ولا بزدحم. ولماذا نخص واحد دون آخر بتقديم أو ترجيح؟ هذا تحكم وترجيح بين المرجح. ثم نقيسها كما تذكر في باب الحجر، وش دخل في باب الحجر؟ الآن لو أنت يا شيخ أبو عصام محامي وجاك واحد باع بيع أرض لواحد يطلبه الغرماء، الأرض جابت مثلا 300,000 ريال وعليه ديون 600,000 ريال، شو تسوي؟ هم 3 والأرض جابت 300,000 وعليه ديون 600,000، هذا يبيع أحسن تقول بيدخل نقص عليكم جميعا. فهنا دخل نقص الجميع لأنه انتزح مثلا. طيب ما الذي يعول هذا النص عليه المؤلف؟ عندنا اللي يعول 6 و12 و24، 6 يعود فردا وشفعا إلى 7 و8 و9 و10، 12 يعود إلى 3 مرات 13 و15 و17 كلها وترا، و24 إلى 27. إذا عندنا أصول لا تعول، ما هي؟ 6 و12 و24، 2 يعود لا 3 و4 كلها بالاستقراء. هل في عول؟ طبقناها قبل قليل، نعم، زوج 3 أخوات شقائق، لاحظوا في 2، إذن تعول المسألة، تعول إلى كم؟ إلى 7. تقسيم الكيك اللي قبل شوي زي ما نقسم الكيك نقول 6 قطع، لا غير أدلنا إلى 7 قطع حتى نعطي كل واحدة نصيبها، والزوج كذلك نعطيه 3. شوف لاحظ لو طبق الكيك الآن المسألة هذه، يقول الزوج 3 أخوات شقائق، الآن الزوج كنا بنعطيه كم؟ 3 من 6، لا غيرنا، أعطيناه 3 من 7، أقل من نصف، أقل إيه؟ ليش حرمتوني؟ دخل نقصان جميل. والأخوات طبعا مثلا 4 أخوات، أقول كل واحد لها، مثل لكن كل واحد دخل عليه نقص. طب نضع بعض المسائل التطبيقية حتى نفهم. هذه حلها قبل شوي، ماشي خبر. زوج، يلا شيخ عبد الله عبد الرحمن، زوج واخت شقيقة واخت لاب. الزوج النص، يعني النص صحيح. السدس لانه في اخت شقيقة. بالقراءة السريعة كم عادة المسألة؟ صحيح 7، ان اصلا المسألة 6، 3، 3، وهنا 1، اذا عادة المسألة اقول 7، وهنا عادة المسألة انا باخذ على الاقل مسألة تطبيقية. يلا هذه شيخ خالد، الزوج النصف، أختها الياء، والأخوين اللي هم الثلث صحيح. تصلي بالقراءة السريعة كم عدد المسألة؟ بدون حل تفصيلي. تسعة صحيح. خلينا نجرب، أصل المسألة 6 طبعا، هنا 3، هنا 4، هنا 2، إذا كم عدد المسألة؟ 9. طيب هنا تتوقع الشيخ الوصال عادت من 6 إلى 10 صحيح. خلينا نجرب يلا، الزوج النص ما عندك مشكلة، أخت لياب عبد الله النص كذلك، أخوي اليوم الثلث مجموع، جدة سدس، أصل المسألة 6، 3، 3، 2، 1، 6 و7، بعدين لا ولا 9، أي 9 ماشي. لكن هنا يظهر قد تصل إلى 10، فالزوج هنا النصف والأم سدس لجمع الأخوة، هنا الثلثين صحيح، وهنا الثلث، أصل المسألة 6، 3، 1، 4، 2، مضبوط 10 صحيح. شوف لاحظ أنه عادة المسألة، وهذا أكثر شيء حول المسألة، وهذا مثل أي 10. نطبق، لو قلنا الآن نبدأ بعول 12 مثلا، زوج وأب وأم وبنت، الزوج أعطينا نصيبه الربع، طيب أقل عدد ما دام في 4 و2 نوصل مثلا من 12، ربع 3 سدسها 2، هنا 2، وهنا 6 صحيح. طيب اجمع شيخ خالد 13، إذا عادت المسألة 13. طيب زوج وأب وجدة وبنتان، ربع لا، لأن فيه فروع ثلث، والأب السدس هنا السدس ثلثين، أصل المسألة إذا في 4 و6 12، هنا 3، 2، 2، كم الثلثين؟ 8، اجمعوا صحيح، عادة المسألة إلى 15. طيب إذا فالاثني عشر كم لاحظتم؟ لكن خلينا نطبق، يعني أكثر شيء تعول إليه 15، مثل عاوز 12 6، لو لاحظ المسألة هذه، زوجة شيخ عمر وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم، تلاحظ ما شاء الله في تزاحم أصحاب فروع. نعم صحيح. والأخت لأب وجود صح. طب كم ما دام هنا 6 و4 أصلا مسألة 12، كم للزوجة؟ 3. كم للأم؟ 2. 6. 2. 4. يلا خلنا نجمع 10 هنا. إذا عادت المسألة إلى 17 صحيح. لاحظ هذا أكثر شيء تعود إلى المسألة 12 أصل 12. ومن الطريف أن نسماها في الروض عندنا أم الأرامل، غالبا يكثر فيها النساء تسمى أم الفروج. شوف لاحظ مثلا، يلا خلينا نحل الأشغال. 3 زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقة، كلهم نساء. شوف لاحظ أرامل يتوب في هذا الشخص، طيب، وترك زوجات وترك جدات وأخوات، أرمل كثير يعني. أم الأرامل كم الزوجات؟ الربع. هل كل واحدة لها ربع؟ أو مشتركة؟ والجدتين؟ نعم. الأخوات لهم؟ والأخوات الشقائق؟ زين. لاحظ ما دام في 4 و6 12، أعطوا الزوجات نصيبهم 3 وجدتين 2. كم؟ نعم. اللطيف انه هل فيك مسألة صحيحة؟ يعني لاحظ انه الثلاثة يعني مسألة كما قال ما في منقسمة كما قال، ليست منكسرة يعني على كثرة النساء الموجودات. طيب شوف 24 يسماها المؤلف في آخر كلامه البخيلة، قال كزوجة أبوين وابنتين، وسمى المنبرية، هو قال تسمى البخيلة كما قال في المبدع، قال لقلة عونها، من العون بسيط فيها بالنسبة لل 24 من عدد 3 أرقام بس بسيطة يعني، وهي أقل أصول عونها، لم تعل إلا بمثل ثمنها. الثمن 3 مثل الثمن، وتسمى منبرية لأن أفتى بها علي بن طالب على المنبر. تفضل شيخ أبو عصام. زوجة وأم وأب وبنتين، الثمن صحيح. طبعا لا نحتاج أن نقول زائد الباقي، لأني أتوقع ما دام في عون ما هي باقي أصلا مع السدس. البيتين لهما 30. كم أنا أصلا مسألة 24 صح، 8 6. كم الثمن؟ 3. كم السدس؟ تبر دليل شيء 4. هنا 4، هنا لا 8 1/3 صح، 16. 16 و4 20، 20 و7 صح. إذا عادت المسألة إلى 27. ومثل كذلك لو وضعنا مسائل أخرى. طيب نأتي على الأقل أصول التصحيح، لازم المؤلف ذكره هنا كذلك في مسائل، وعندنا رد، لكن على الأقل رد ممكن تفاصيله ودقته نجعلها في الدرس القادم، لكن ننهي التصحيح إن شاء الله. شوف لاحظ المسائل بالنظر إلى انقسام السهام على ما يسمى الورثة، إما تكون مسألة مقسمة مثل ما رأيت قبل قليل، يعني لو توفي شخص امرأة عن زوج وابن، الزوج لها الربع والابن لها الباقي، مثلا 4 1 1 1 3، ما عندنا مشكلة، الزوج له 1 والابن له 3، أو لو كانت مثلا في 3 أبناء عندك مشكلة؟ خلاص 3 3 خلاص كل واحد له واحد، فالمسألة منقسمة هنا، يعني انقسمت السهام على الورثة لا نحتاج تصريح. المسألة المنكسرة لا، لا تنقسم السهام. لو كانت المسألة هنا ليسوا 3 أبناء، ابنين، ابنين، وكم نعطيهم الآن؟ 3. طيب شلون أقسم 3 على 2؟ هذه الآن مسألة منكسرة. وهل الفرائض عموما لا يحبون الانكسار، يحبون الأرقام الصحيحة، صلى يجبر كسرنا والجبار سبحانه وتعالى. والجبار ترى له معنيان، الجبار معنى القوة، لأنه ذو الجبروت، ومعنى لا معنى أن يجبر كسر الكسر سبحانه وتعالى. لذلك ممكن تدعو تقول يا جبار يا قوي عليك باليهود، وتقول يا جبار اجبر كسر كذا القلوب الكسر وكذا. طيب نجرب الآن بنت و3 إخوة أشقاء، البنت الآن لها النصف والأخوة أشقاء لهم الباقي. طيب بسأل من كم؟ 2 1 1. وين المشكلة هنا؟ أحسنت، وين الانكسار؟ البنت ما عندنا مشكلة فيها، لكن هنا 3 وهنا 1، شلون نقسم 1 على 3؟ طب قد يقول قائل منا أنا لو كان عندي أي مبلغ أقدر أقسمه مثلا بلغة الكسور أو بلغة حتى الحساب، يعني لو كان عندي مثلا مبلغ مثلا 2000 ريال. خلاص البنت كم لها؟ 1000، والإخوة الشقاء 3 لهم 1000. خلاص تلقائيا أقسم 1000 تقسيم 3 كم يطلع؟ 333. خلاص اكسر. فأصلا يعني قد أصل المبلغ فيه كسور أصلا، فليش نحتاج التصحيح هذا اللي يقوله الفقهاء؟ لا، الفرضيون اعتبارهم أنه ما يريدون الرقم اللي كاتبه هنا في السهام منكسر حتى لا يقع خلل في التقسيم. ثانيا أنه الإنسان حتى في هذا العصر قد نحتاج إلى التجديد الحل أكثر من مرة، إذا قد يقول إن قسمت يعني مات ميت رحمه الله، مات أبوه، قسمنا ما يسمى النقد الموجود في الحسابات. طب ولا راضي؟ قل اصبر ترى يعني عليها سوم، عليها كذا، انتظر، ثم بعناها بعد سنة. فنرجع إلى السهام السابقة ونفس التقسيم حتى لا تكون هناك كسور، أسهم، شيء بعناه من عقارات وراضي أو سيارة شيء من ذلك، فهذا أضبط في التقسيم حتى لا نحتاج. فإذا صححنا أول مرة ستكون المسألة مصححة ومنضبطة. وفرضيون يعني يحبون كما قال تصحيح المسائل ولا يحبون الانكسار قدر الإمكان. طيب ماذا أفعل في المسألة هذه؟ أصحح الانكسار، نجعل كأنه عمود جديد نسميه مصح المسألة. فمثل المسألة نقول لا نحلها. كيف نحلها يا مشايخ أيها الفرضيون؟ نقول حتى نعرف أصل كل واحد، نقول الآن كم هم؟ 3 صح؟ ننظر بين 1 و3 أول شيء بالتوافق والتباين، 3 و1 تباين. خلاص أثبت 3 واجعلها فوق، وأضرب 3 في 2 حتى تصح المسألة. 3 ضرب 2 كم؟ 6. ثم أضرب هذا يسمى جزء المسألة في سهم كل واحد، 3 في 1 3، البنت إذن 3 في 6. طب وهؤلاء 3 من 1، 3 في 1 3، كم كل واحد؟ 1. إذن انضبطت المسألة الحمد لله. ومن لطيف من باب التنشيط كذلك، هذا الشيخ إبراهيم رحمه الله له درس في الرحبية مفتي الديانة، وكان من طريقته رحمه الله في درس الفرائض أنه يطلب من بعض الطلاب تسميع المتن النظم يعني ثم يشرحه، فكان أحد الذين يحضرون الدرس كبير في السن وهو كفيف، فكان يستعين بأحد الطلاب يحفظه النظم. فكان ذاك اليوم واصلين للتصحيح، وكان الشباب ملوا من دروس الفراغ وتعقيدات الفضائيين، وكانوا يدرون أن إبراهيم رحمه الله عنده عنز مشتهين أن الشيخ يذبحها، يعني لهم إكراما لهم بعد الدرس ولا عشيهم. فاحتالوا حيلة، ذهبوا إلى يعني واحد الحاضرين كان اسمه إبراهيم البغردي، يقولون من الحوطة، أهل الحوطة مشهورين بالطرفة والطحفة. فذهب إلى الكفيف وقال له: أنت جاهز؟ حفظت؟ قال: والله ما حفظت، تقرأ لي شو الله؟ قال: هي أقرأ لك. طبعا أول بيت في الرحبية في التصحيح أو من ضمن الأبيات، قال: وإن تكن من أصلها تصح، تمام، فترك تطويل الحساب ربح، يعني لا أطول الحساب، فأعطي كل سهم من أصل، فأعطي كل سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عونها. لكن غيروا البيتين دي، وش قالوا؟ قالوا: وإن تكن من أصلها تصح فإنها من صدرها تكح، وإن تكن من صدرها تكح فليس لها عندنا إلا الذبح. فالشيخ طبعا لما جاء يسمع الأبيات بدأ بالأعمى الضريح: قد تفضل، وش عندك يا أبو فلان؟ فبدأ يسمع الأبيات، قال: وإن تكن من أصلها تصح فإنها من صدرها تكح، طيب وإن تكن من صدرها تكح فليس لها عندنا إلا الذبح، أو ليس لها عندنا الذبح. قال إبراهيم بلغته الرياضية: قال: وش ذا؟ كان هذه عنز. فاكتشف شلون اللعبة هذه صارت. عاد الشيخ ضحك، طيب وضحكوا وذبح لهم العنز ونفعت معه. عاد دور بيتين الله نجيب العنز، يعني يطلبون بالعنز. هنا في المسألة هذه تصحيح طبعا، هو نقول استخراج أقل عدد ينقسم الورثة بلا كسر، نشوف أقل عدد ينقسم الرؤوس، ممكن نوزع ما يسمى السهام بلا كسر، وقد يكون في سهم ما يسمى فريق واحد أو أكثر. مثال: زوجتان وعم، هذه تلقائي بتقول انكسار فريق واحد، زوجتان فواحد وثلاثة، الزوجتان بيقول نحن متهاوشين أصلا في حال الحياة بعد ما لاحقنا الحوشة، فنختصم على الواحد، نقول لا لا لا خصم، يصح المسألة. فكيف نصحها؟ كم رؤوسهم؟ طيب اثنين، فنقول اثنين ضرب أصل المسألة ثمانية. إذا أصل المسألة هذا نسمي المصح ثمانية، اضرب اثنين في واحد اثنين، كل واحد واحد، وكل زوجة واحد. اثنين ضرب ثلاثة ستة، وعم واحد. قد تقول لي مثلا لو كان مبلغ 8000 ريال، أصلا لو مسحت هذا الخانة 8000 تقسيم أربعة، طيب هو 2000، 2000 في واحد 2000، كل واحد لها 1000، ما عندنا مشكلة في النهاية صحت، و2000 في ثلاثة 6000 وأعطيتهم. لكن كما قلت الفرضيين يحبون أصلا في الخانة هذه خانة السهام أني أصححها من البداية أصلا، وكذلك أحتاج التصحيح. كذلك إذا صارت المسألة فيها مناسخات أو فيها حمل أو فيها إثبات احتياطي حتى لا يقع فيها أي خلل. طيب الآن تلاحظ الآن فيه أكثر من انكسار، 3 زوجات وأربع أعمام، وين الانكسار الآن؟ شوف لاحظ ثلاثة عندي مشكلة معهم، أربعة ثلاثة، لاحظ العلاقة بينهما كلها متباين، انظر بينهما بالتوافق والتباين بين الرؤوس والسهام. طيب أثبت الثلاثة وأثبت الأربعة، ثم انظر بين ثلاثة وأربعة بنسبة أربعة، بين الرؤوس بنسبة أربعة، وهذا كله النظر لأجل اختصار. الفرضيون يحبون الاختصار قدر الإمكان. طيب وش العلاقة بين الثلاثة وأربعة بنسبة أربعة؟ تمام، إذا أثبت فأضرب ثلاثة في أربعة 12. شوف لاحظ الآن يكون الرقم كبير عندي، 12 ضرب 4 42 صحيح، 12 ضرب 1 12، كم لكل زوجة؟ 12 تقسيم 3 4، 12 تقسيم 3 36، 36 تقسيم 4 8 تمام. إذا الحمد لله، لاحظ أني قسمت المسألة 9 عفوا 8 ضرب 4 32 صحيح. فالآن حللت المشكلة الآن. طيب هذا انكسار على فريق، على فريقين، هو الحمد لله. إذا خلينا نجرب مثلا المسألة دي، نجرب الفريقين مثلا، طبعا قد تصل ثلاثة في قبل تصل أربعة، والحد كما يقول العلماء إلى أربعة. طيب نحل مثلا، حلينا هذه المسألة تبعهم مثلا. طيب لو كان مسألة مثلا فيها توافق مثلا، ست شقائق وأربع إخوة لأم وأم، ست شقائق كم؟ ثلثين صح؟ طيب وأربع إخوة، أربع إخوة لأم ثلث سدس. طيب أصل المسألة من كم؟ ستة. جميل، كم ثلثين؟ أربعة، وهنا اثنين، وهنا واحد. طيب الآن وين المشكلة؟ الآن ستة وأربعة. طيب ننظر الآن، الستة وأربعة هل ممكن أختصر؟ نقول نعم، بينما توافق فأخذ وفق الرؤوس. طيب ستة وأربعة بينما توافق في اثنين، كم وفق؟ ستة تقسيم اثنين، كلما يقبل قسم اثنين ثلاثة، إذا ثبت الثلاثة. وأربعة واثنين ما قلت تداخل، لا ما ننظر بالتداخل، التوافق كلما يقبل القسمة اثنين، أربعة تقسيم اثنين اثنين، إذا نأخذ اثنين بالاختصار. ثم أنظر بين ثلاثة واثنين بنسبة أربعة، تمام. إذا ثلاثة ضرب اثنين ستة، ستة ضرب ثلاثة ستة ضرب ستة، ستة ضرب ستة 30 نعم، فستة ضرب أربعة 24، لكل واحد أربعة، نعم ستة، ستة ضرب اثنين 12، لكل واحد كم؟ ثلاثة صحيح. وهنا ستة، الحمد لله ستة 12 مضبوط 30. طيب خلينا نجرب الآن، لو كان تماثل بالنسبة أربعة، بنات وجدات هنا، هذا يمكن أول شيء ننظر بين الستة والأربعة، بين السهام وعدد الرؤوس، بالتوافق والتباين. الآن شفنا في توافق، فنأخذ وفق، نثبت الوفق. هنا أربعة واثنين لا نقول تداخل، ما ننظر بالتداخل، نقول توافق، في موافقة لدينا، فكلاهما يقبل قسمة اثنين، أربعة تقسيم اثنين اثنين، إذن أثبت اثنين. ثم أنظر بين المثبتات عند الرؤوس بالنسبة أربعة، ثلاثة واثنين مباين، إذن ثلاثة ضرب اثنين ستة. طيب خلينا نجرب هذه يا شباب، هنا ثلثين والجدتان طبعا السدس صح، والعم له الباقي. طيب هنا ستة، كم ثلثين؟ أربعة ستة. طيب وين الآن الإشكال؟ أنا بختصر، هنا ما أقدر أختصر، ثلاث بنات وأربع ما أقدر، ثلاثة وهنا ما أقدر أختصر، إذا ثبت ثلاثة وثلاثة. طيب هنا تبقى ماذا؟ تماثل، إذا ما ثبت سهل، فثلاثة في ستة كم؟ 18، ثلاثة في أربعة 12، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة مضبوط الحمد لله. وكل بنت أعطيها نصيبها، 12 تقسيم 3 4، وهنا 3 1 الحمد لله. طيب نشوف الآن زوجتين ربع من ربع وعمان. طيب نحاول الآن واحد والباقي ثلاثة صح؟ أقدر أختصر؟ اثنين ما أقدر أختصر كلمة تباين. طيب لكن بنظر اثنين وأربعة ليش أربع؟ ممكن أختصر قدر الإمكان بينهما تداخل. إذا أخذ الرقم الأكبر أربعة في أربعة 16، أربعة في واحد أربعة، أربعة في ثلاثة 12. وهنا بحمد الله عز وجل أستطيع أني أقول أربعة اثنين، وهنا ثلاثة تقسيم أربعة ثلاثة الحمد لله، وضبطت المسألة. آخر مسألة أختم بها، كتب على القدر نفس ذكرت معنا. إذا اتضح يا شباب النظر بين رؤوس السهام موافقة تباين، موافقة أثبت وفق الرؤوس، مباينة لا أثبت جمع الرؤوس، لا أنظر بتداخل التماثل. النسب المثبتات من الرؤوس أنظر بالسبب، التماثل نأخذ أحدها، تداخل نأخذ أكبرها، موافقة نضرب وفق كامل الموافقة، مباينة نضرب هذا فيها. لا نقف على مسألة إن شاء الله العول والمناسخات وقسم التعليقات، نجعلها في التفصيل هذا الوقت. واللي كلام وارد في التصحيح كلام واحد نفس اللي ذكرته، وذكر التصحيح فريق وفريقين، ذكر لها أمثلة رحمه الله جميعا. الله يبارك فيكم جميعا. ماذا راح حتى الإخوة بعد أما عليكم ولا نرجو على الأقل قربنا على الأقل من فهم كثير من المسائل. صلى الله عليه وسلم يهدينا ويشددنا جميعا وفقنا وإياكم العلم النافع والصحيح. صلى الله عليه وسلم.